ما دون نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في ناظر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، ونحن في الباب الثاني من 40 قاعدة، وهي القاعدة 24. وقول المؤلف مسمى القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. هذه القاعدة حقيقة هي قاعدة من القواعد الخاصة في المذهب الشافعي، يعني هذه القاعدة يمكن ينفرد بها المذهب، يعني لا تجد هذا المسمى عند المذاهب الثلاثة الأخرى، وإن كان ممكن تأتي يعني تشترك مع قاعدة أخرى قد بيناها أيضا في هذا الباب من قبل، وهي إذا اجتمع أمران من نفس جنس العبادة، قاعدة العاشرة تقريبا، أو إذا اجتمع أمران من نفس جنس العبادة دخل أحدهما في الآخر. وهذه قاعدة موجودة عند المذاهب الأربعة، ليست العاشرة، تقريبا التاسعة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه أفردت القاعدة التاسعة، هذه التي تجدها عند المذاهب الأربعة. هذه القاعدة التي معنا الآن هي يعني اختص بها المذهب، والأول من ذكرها في الفروع هو الرافعي عليه رحمة الله تعالى، إمام من أئمة المذهب المعتمد قوله. فنقول ذكر هذه القاعدة ثم بين عليها فروع، ويظهر من الفروع معنى القاعدة، سيظهر من الفروع لكم معنى القاعدة المقصودة. قال: ذكرها الرافعي وفيها فروع، منها: لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب. فيقصد بأن الآن رجل العياذ بالله وقع في الزنا، لا شك أنه قبل الوقوع في الزنا يقع في مقدمات لهذه المسألة، ملامسة، مفخزة، التقبيل وغير ذلك، فأوجب الأمرين وثم وقع في الفحشة والعياذ بالله، فلما وقع في الزنا عليه الحد الزنا، هل يعذر؟ هل للولي الأمر أن يقول له يعذره على المقدمات، على الملامسة، على المفخزة، على التقبيل، على هذا، أم لا؟ قالوا: لا، هنا مدامة أعظم الأمرين الحد قد وجب عليه فلا يعذر بجانب الحد، ويؤتى عليه الحد فقط. فدخل هذه المقدمات التي من ولي الأمر من غير الحد، من غير الزنا، أن يعذر، يعني لولي الأمر أن يعذر من يفعل ذلك إن لم يقع في الزنا حتى. هذا من باب التعزير طبعا، لهذه لحفظ الدين للناس وغير ذلك، لكن إن وقع في الحد فهنا أوجب أعظم الأمرين فلا يوجب أهونهما وهو ما دون ذلك، فلا يقال بجانب الحد يفعل فيه جلد مثلا أو حبس أو غير ذلك، لا، الحد يكفي هنا. قال: ومنها زنا المحصن، المحصن لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر. وطبعا هذه مسألة أصلا فيها خلاف، هو يريد أن يقول بأن حد المحصن هو الرجم، فلا يأتي بالجلد مع الرجم، على أنهم يروا بأن الحد فقط هو الرجم، وإن كان في السنة وردت بأنه رجم جلد ورجم، وهذا الذي فعله علي بن أبي طالب أيضا في معه. ولكن هنا هو يتكلم عن مسألة إن كان القول الراجح على أنه الرجم فلا يجلد، لأن الجلد دون الرجم خلاص، والحد هو الرجم فهو الذي يقدم. قال: ومنها خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين. الآن خروج المني كنا بيناه في المتن في المذهب، وقلنا الراجح عندنا في المذهب بأن المني خروجه ليس بناقض للوضوء، ولذلك هم لا يوجبون الوضوء من المني. قالوا: ليش؟ قالوا: لأن أوجب عليه الغسل، وإن كنتم جربا فالطهروا، فالخروج المني وجب عليه الغسل وهو أعظم، فلا يوجب عليه الوضوء، مع أن عموم الخروج من السبيلين عندنا في المذهب يوجب الوضوء. لذلك هو إيش معنى القاعدة؟ تنطبق القاعدة على هذا المثال، ما أوجب أعزب الأمرين بخصوصي. أين الخصوص؟ الخصوص أن جاء النص بالاغتسال من خروج المني، لا يوجب أهونهما بعمومه. عمومه هنا بأن كل ما يخرج من السبيلين عام يوجب الوضوء. فقالوا هنا ما دام جاء نص خاص أعظم، الاغتسال أكبر وطهارة كبرى، فهنا ألغيت أو لا يوجب على من خرج منه أن يتوضأ، بل يكفيه الغسل فقط. ومنها الشين أو الشين الذي حاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون. طيب الآن الموضحة الذي واحد شج الرأس فقطع الرأس الرجل مثلا حتى وضح العظم، يعني رأيت العظم أصبح واضحا، فهذه توجب القصاص بنفس الفعل، نفس الفعل. لكن قد يكون مع القصاص هناك أرش نتيجة المعالجة التي تحدث، مثلا حدث تلف لبعض الجلد، أو كان لو كانت مثلا أمة مثلا أو عبد، فلما عولج تبقى أثر في الجرح. فلو كانت أمة مثلا عندما تباع، لو كانت بدون هذه الموضحة التي أصابتها يعني بتساوي مثلا 1000، ثم بعد هذا العيب تساوي 900، فهنا في فرق. هذا يسمى كأنه أرش. هل هذا يوجب الأرش معه مع الموضحة أم لا يوجب؟ يعني عليه أن يسدد ذلك أم لا؟ فقال هنا وجب عليه أعظم الأمرين وهو القصاص، فلا يوجب عليه إلا القصاص فقط الذي هو سيقتص من رأسه، يعني الموضحة فيها قصاص، لأن يمكن القصاص منها لأنه يضرب أو يشج حتى يصل إلى العظم الذي وضح، فلا يوجب عليه الأهون. طيب قال وخرج عن هذه القاعدة صور، يعني في مستثنيات استثنى من هذه القاعدة بعض الصور. وإحنا قلنا دائما بأن القواعد الفقهية أغلبية، يعني قد تأتي صور يستثنى تخرج من هذه القاعدة. ومن هذه الصور التي خرجت عن هذه القاعدة منها الحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب الغسل مع إيجابها الوضوء أيضا. هنا كأنه أخرج شيء كان يقاس، جاء في المني وقال خروجه لا يوجب الوضوء لأنه يوجب الغسل، لأنه في دليل، ثم جاء في الحيض والنفاس والولادة قال توجب الغسل مع إيجابها الوضوء أيضا. إيش الثمرة عندنا في المذهب في هذه المسألة؟ الثمرة أن الحائض والنفساء والتي ولدت إن اغتسلت ولم تنتوي مع الغسل نية الوضوء ليلزمها الوضوء عندنا. تاني كده الرجل والمرأة صح كده؟ لا المرأة ما فيش حائض ونفاس الولادة. لا كلام الرجل برضو لو ما هو لا انت ما انتبهتش، ما الأولى في المني، ما هي دي الجنبة. قال لي يندرج مش يندرج، قال ان في يكفيه الغسل ولا يكفيه الوضوء ولا يلزمه الوضوء، ولا يلزمه الوضوء. وهو فكرته حتى لو لم ينتوي الوضوء في القاعدة الأولى خلاص هو انتوى الطهارة الكبرى. جاء في الحيض والنفاس والولادة لم يقل بهذا، لأنه قال قياس مع الفرق خالفة، لأن ممكن في الحيض والنفاس ده رفع النجاسة يعني فقط. هو أولا إيش قال عشان تفهمه، هو المقصود هنا إيش؟ بأنها لابد عند الاغتسال تنتوي الوضوء، يعني يندرج الوضوء، فيندرج الوضوء تحت الغسل، فيندرج عندها الوضوء تحت الغسل فيتطهر. لكن إن لم تنتوي وانتوت الاغتسال فقط فهنا ما زال يلزمها الوضوء، لأنهم يرون خروج الدم ناقض للوضوء، وخروج وهو كأنه يرجح. إحنا بس هذه يعني تفصيلة اللي من درس بقى معنا في المتن يمكن كلمنا فيها قريبا من بعض اللي درسوا، بأن الغسل عندنا إحنا لا خلناه الأسبوع الماضي، الغسل من الحيض بسبب انقطاع الدم وليس بسبب نزول الدم، فكأنه يرى بأن انقطاع الدم هو سبب الغسل وخروج الدم ناقض الوضوء في الحيض والنفاس والولادة. فيلزمها بالوضوء غير الغسل. لكن لأنه طهارة كبرى وطهارة صغرى من جنسان على القاعدة التاسعة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر، فأدرج الوضوء في الغسل لكن بالنية، بخلاف ما عنده في المني لم يقل بذلك، لأن المسألة شيء واحد يخالف. هنا في الحيض قلنا الوضوء لخروج الدم والغسل لانقطاع الدم اللي هو الطهر، أما في الجنابة فهو خروج المني فقط، فما احتاج له عنده الوضوء. المسألة أنتوا فهمتم الأول؟ أنا الأول فهمتم اللي هي أنهي؟ هي انهي لو اريد افسرها تريدها الثانية ان هي في مسألة الحيض، هو هنا يريد عشان بس ما يرخفن عليه ما يعني يشكل عليه. اولا هو يريد يقول ايش؟ انها توجب الغسل مع ايجابها للوضوء. يعني هو يريد ان في وجوب غسل وفي وجوب وضوء. طب احنا بنقول ليش هو قال ذلك؟ ما خلاش زي الحالة الاولى، ليه استثناها؟ قلنا لهم يروا بان الدم خرج من السبيلين فنقض الوضوء. طيب الغسل ليس بسبب خروج الدم، ده الغسل عندنا بسبب انقطاع الدم والطهر، فالأمر منفك، ده ليه سبب وده ليه سبب، لكن الاثنين طهارة، فقالوا إذا لابد تنتوي حتى يندرج، إذا ما انتوت يبقى هي ما توضدش، وعندنا في خرج دم منها لابد تتوضأ، هي أتت بالغسل. لا هذا أنا بفهمك الأول، سيبك أنه راجح ولا مش راجح، أنت فهمت كلامي؟ خالف هذا المني ليش؟ لأنه يروا بأن السبب واحد هو خرج عليه الوضوء. ولذلك هم قالوا، لو انت تذكر في شرح المتن قلنا في واخذ الوضوء ان المني عندنا مستسلم من كل ما يخرج من السبيلين من الوضوء، قالوا لا ينقض الوضوء، وهذا في المذهب. اما الجمهور يرون المني نقض الوضوء لكن يندرج في النية عموما، لكن انا بقول لك هو ليش فرق بين الاثنين عشان تعلم، انا عايزك تفهمه مترجحوش، لان هو المساله مش فقهيه، انا بسالك ليش هو استثناها في القاعده، لان هي اصلا القاعده انا بينت من اول القاعده خاصه بالمذهب اصلا الرفيع اللي قالها. ماشي خلاص كده. طيب بحيث بقى الاندراج يا شيخ، يعني هو اندرج مش يعني يكفي نيه، يعني نيه الوضوء تدخل في الغسل ولا يتوضا يعني الاندراج هنا لو اندرج الاثنين دخلت. طب اذا لازم انا اتوضا ان تاتي بافعال الوضوء، ما هو لو انتوت. طيب هي ما انتوتش عنده هنا فبالتالي ما توضأت. لكن لو انتوت اندرجت ولا يعني لا يلزمها ان تاتي بافعال الوضوء يعني. لا يلزمها لكن المهم ان هي تنوي حتى تندرج الوضوء في تحت الغسل بالضبط. انتوت زي. طيب قال ومنها من اشترى فاسدا. طبعا الفساد عندنا في الشافعية او عموما الجمهور بخلاف الاحناف، الفساد في البيع كالبطلان، الاصل فيه الفساد والبطلان واحد. اشترى فاسدا يعني اشترى اما شيء فاسد بعينه، اشترى مثلا خنزير، اشترى خمرا لعزو الله، او فاسد في اركان العقد، اركان البيع، اما الفساد جاء بالجهالة في الثمن، او الجهالة في السلعة، او الجهالة في الاجل الذي هي، فاشترى فاسدا يعني جهالة الثمن او السلعه او الاجل، اللي هي بقى انواع البيوع ما عشان احنا دي مش تفصيل هنا، انا بتكلم ان انواع الفساد اي شيء فعله ادى لفساد البيع. طيب. حتى لو شيء محرم مثلا ربا او شيء غير ذلك. قال او واطئه لزمه المهر وارش البكاره ولا يندرج في المهر. هو المفروض من اشترى فاسدا وواطئه، مش او واطئه، يعني هو اصل المساله دي خاصه اشترى جاريه. اشترى جارية فاسدة ببيع فاسد، لم يحط اشترى ثم واطئة، اشتراها وواطئها بعد ذلك، البيع فاسد وقد واطئة، قالوا لازمه المهر وأرش البكارة لا يندرج في المهر. هو لما واطئة، وطبعا اشترى جارية بالخطأ بأي فساد، لم يحدد السعر الأجل أو اشترى شيء لا والجارية لا تحل له شراها، مش بتاعته ملك أحد، فشر ثم واطئة. عندنا الوطئ ألزمه هنا مهر المثل، ألزمه للوطئ لأنه استمتع، ألزمه مهر المثل. وعنده إشكال آخر أنه لما واطئة وفض الغشاء أصبح هنا أتلف عضوا، وهو لها أتلاف عضو الآن، فعليه أرش للإتلاف العضو. فهل نقول كما القاعدة اللي هي أصل القاعدة يندرج الأرش تحت المهر؟ قالوا لا، هذا المهر كان للاستمتاع والأرش كان للإتلاف العضو، فعليه الأرش وعليه المهر، لا يدخل هذا في ذلك. يبقى دي صورة مستثناة من القاعدة. طيب، ومنها لو شاهدوا هنا شيخ، ما احنا قلنا يعني في القاعدة ان هو ما اعظم الامرين بخصوصه لوجب اهونهما لعمومه. هنا في دليل خاص لكل من الاثنين مش دليل عام، فلذلك لم ندخل. طيب جيد، استدراكك جيد، ما هو يريد ان يقول ان استثناء. اذا هي ما هو الفعل واحد وهو الوطئ، هل نحمله حاجتين؟ ما هو ما يعني نحمله الارش زائد المهر؟ قالوا نعم، دي شيء وده شيء وده شيء، بخلاف مثلا الزنا ومقدماته فعليه حد واحد ما نهايه الفعل. انه ممكن يقول خلاص ما هو دافع المهر انتهت، ما هو هو استمتع هذا المهر وده ينزل. قالوا لا، ده عيب اخر عليه، لان ثمنها ينقص كمان لو جري اصلا. قال لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا اقتص منهم ويحدون للقصف اولا. اربعه شهدوا على واحد منه قد زنى والعياذ بالله، زور وبهتان، فالقاضي نفذ فيه الحد فرجمه حتى الموت. ثم رجعوا بعد ذلك قالوا كنا كذبنا. فالان هم عليهم فعلين، لما شاهدوا اولا قذفوا الرجل وهذا قذف، ثم الرجل بعد ذلك حدة. هم لما رجعوا فيما قالوا اعلنوا عليهم القصاص يرجمون، كما قال عمر بن الخطاب والله لو تمالت علي اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وهذه مساله عندنا في القصاص تسمى قتل الجماعه بالواحد، يعني قتل الجماعة بالواحد، يعني لو جماعة اجتمعوا مجموعة وقتل واحد، لكن القاتل المباشر يعني كل واحد فيهم مثلا مسك مسدس والأربعة راحوا ضربين عليه نار، أو كل واحد مسك سيف، أو كل واحد فيهم مسك عصا غليظة ونزلوا عليه كلهم المباشر، فالأربعة يقتص منهم إن مات. كما قال عمر بن الخطاب لما حدثت في صنعاء قال اجتمع بعض على رجل قتلوه، فجاء الامر العمر قال والله لو سموه حتى التمالؤ، تسمى عندنا في القصاص التمالؤ، قالوا لو تمالأت علي اهل صنعاء لقتلتهم بهم جميعا، لقتل الجماعه بالواحد. فهنا الاربعه الان سيقتلون، مع ان واحد هو اللي رجم، الاربعه سيقتلون بسبب، لكن قبل ان يقتلوا عليهم حد قذف، هذا غير ذاك. فقالوا اذا يجلدون اولا 80 جلده ثم بعد ذلك يرجمون، فكان هذا مستثنى من. وانت لو نظرت كما قلت ان هذا فعل وهذا فعل، القصف شيء والشهاده في الزنا شيء، فاصبح هذا لم يدخل في هذا، لذلك هو استثناء هنا. طب ليه بقى يعني اشمعنى اشمعنى ايه؟ يعني انا دايما بيحصل عندي لخبطه، ليه الاستثناءات يعني وبين الاستثناءات بناء على ايه؟ دايما في كل قاعدة كده، هنا في القاعدة بقى ايه هو كده كده هيقتص منه هيقتل، طب يجلد ليه؟ عشان اتى بفعلين، اتى بقصف ثم شهد بالرجم، فقالوا عليه الاثنين حدين. والفعل مختلف، الفعل اهم حاجة، الفعل مختلف، مش كل حدين. يعني افترض واحد زنى والعياذ بالله ثم قبل ان يصل الامر للولي زنى مره ثانيه، فبقى عنده قضيتين زنا عند الولي، هيحد لو جه القاضي واحد هيحد حد واحد. كذلك ايضا من تكرر منه الجماع في رمضان عليه كفاره واحده في نهار رمضان في اليوم الواحد. طبعا انا اتكلم ذلك لانه اصلا هو انتهك الحرمه باول مره، الباقي كان هو افطر كده، لكن نقول حتى يعني. لكن يبقى هذه غير تلك، هذه الاثنين كانوا في جنس واحد وحد واحد، اما هنا هذا قصف غير، فالمساله واضحه لذلك استثني منها. عايز شيخنا لان هو يعتبر من باب التوبه تداهم من قصف وكذلك من سبب، ومفيش توبه، ده حد كله، ده هم هيرجمون لانهم شاهدوا ان هم قتلوا الرجل بسبب القاضي قتل ورجمه، ده حد قصاص، لكن هو قبل ما يقتص منهم عليهم حد القصف لا يسقط. هي ضابطها ان هذا فعل وهذا فعل، هذا ليس من نفس الجنس، عشان تفرق، لان احنا قلنا في القاعده التاسعه من قبل اذا اجتمع امران من جنس واحد دخل احدهما في الاخر، هذا الاختلاف الجنس لما يدخل احدهما في الاخر. يعني واحد شرب خمر ثم زنى، علي حد يخرج بالخمر وعلي حد زنى؟ هتقول له ما هو هنا في رجم، هنا هنا جلد 100 وجلد، وقلنا لو قلنا شرب الخمر عليه 40 مثلا او 80 وده جلد ايضا، لا لا يدخل، هذا شرب خمر وهذا زنا، الجنس هنا اختلف. وهذه مثلها لان قذف ثم شاهد زور ادى الى القتل. طيب، ومنها من قاتل من اهل الكمال وهو البالغ العاقل الحر. يعني ايش هو القاتل؟ يعني مجاهد في سبيل الله. قال من اهل الكمال، ثم وضع لنا الشروط، ان يكون بالغ عاقل حر. قاتل من قاتل من اهل الكمال وهو بالغ، وهو البالغ العاقل الحر اكثر من غيره حتى فعل نكايه في العدو، فانه يرضخ له مع سهمه. ذكره الرافعي عن البغوي وغيره، ومنها قال هذا من المقاتل هذا إن دخل وقاتل كما فعل مثلا حنظلة رضي الله عنه الذي غسلته الملائكة، هذا ما دخل وقاتل وصل شق الكفار من نصفين، وصل كاد أن يدرك أبو سفيان وقتها، أبو جهل القصيب، أو أبو سفيان لأنه كانت في بدر، كاد أن يصل لو اجتمعوا عليه الكفار فقتلوه حنظلة قاسم قسيم الملائكة. فهناك من الناس من يفعل ذلك، البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه كان ايضا، يعني سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. الشاهد بان لو كان هناك مجاهد فدخل فازداد نكايه في العدو، هو له سهم حتى قتل او لم يقتل، احنا ليس بحثنا القتل الان، احنا لا، ده هو جاهد وانكى في العدو، الان هو له سهم من الغنائم. ليه ولي الامر ان يرضخ له؟ يرضخ يعني ايش؟ يعني يعطي زياده، يعطي من عنده مكافاه كما يقال. طب هو له السهم الأصلي الأعظم، سهمه من الغنائم، لكن أيضا له أن يرضخ لأن ما فعله هذا غير، يعني مش نقول غير، زيادة في العمل. فهذا قال هذا أكثر من غيره حتى فعل نكاية في العدو، فإنه يرضخ له مع سهمه. ذكره الرافعي مع البغوي وغيره، وهذا لا يسقط حقه في السهم مع الرضخ الذي سيكون له. قالوا من الجماع في رمضان، الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة. طبعا هنا برضو شغل مسألة الرضخ دي ورد لها دليل في السنة كذلك، يعني لولي الأمر أن يرضخ له، نعم أن يعطيه، ولي الأمر أن يعطيه زيادة عن السهم عن الأسهم، بس هيعطيه من من من الزيادات اللي عنده، يعني يوزع ثم من المغرق من الـ من السهم ال إيش الخبز، نعم الذي لا يعطيه بقى منه يوزع كما يريد يزيد له. وهذه وردت إنه يزاد يعني لبعض المقاتلين على غيرهم. قالوا من الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء. عندك الآن من جمع في نهار رمضان، الحديث جاء في إيش؟ الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، بين لو أن يعتق ليس معه، ثم قال له صم يا شهرين، وتقال ما فعل به إلا الصوم، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا تجد بين لبتي أفقر من أهل بيتي، ما عندوش. فحتى النبي ضحك، ما فيه، ما عندوش حاجة. ثم جاءه ما جاءه من التمر، فقال خذ هذا فأطعمه أهلك. الشاهد أن الحديث كله يتكلم عن الكفارة. طيب هل أتى بالكفارة ما زال عليه اليوم، اليوم الذي أفطر بغير حق هذا، عليه أن يقضي، عليه أن يقضي هذا اليوم. فلذلك قال هذا لا نقول يندرج، لا لا لا يدخل في القاعدة ما أوجب أعظم الأمر، ما نقول عليه كفارة 60 يوم فاليوم هذا يقضى، لا لا يقضى، لا نقول الحد أو الكفارة هنا مش الحد، الكفارة 60 وعليه هنا اليوم لابد أن يأتي به القضاء هذا اليوم. قال وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أيضا، هنا ايش لو هذا الحج خصوصيه خاصه كما جاء الدليل في او اتفق العلماء ذلك، انه لو افسد حجه بالجماع عليه ان يتم الحج، وهذه طبعا استثناء، يتم الحج ثم عليه بحج من العام المقبل غير ذلك، ومع ذلك يتم الحج الذي هو فيه ولا يفسخ، يعني هو فسخ لكن يتمه، يعني يتمه وعليه الحج من العام القابل، وهذا لا يسقط عليه ان يتم العباده التي هو فيها، وهذه في الحج استثناء لما ياتي الدليل في غير الحج. ما هو عليه إتمام ثم عليه الحج من عام المقبل، فلا يقال له أن الحج عام المقبل أسقط عليه من إتمام. إتمامه هنا هو القضاء ولا هو يوجب القضاء مع الكفارة. نعم القضاء لا الكفارة هي العام المقبل والقضاء يكمل. لا لا لا أفسد بالحج بالجماع، إفساد الحج بالجماع الحج فسد، يكمل وعليه كفارة يأتي بالعام المقبل. طبعا الكفارة تقصد البدنة، أنا آسف، عليه كفارة البدنة وعليه قضاء الحج الاثنين، كفارة بدنة على الصحيح وعليه قضاء الحج من العام المقبل، ويكمل الحج هذا أمر آخر يعني ألزمه بالقضاء والكفارة. نعم جزاك الله خير. القضاء هو العام المقبل والكفارة البدنة التي عليه نتيجة الحج. نعم هذه ولم يندرج. طيب القاعدة 25، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، يعني ايش يقصد؟ يقصد ان ما كان الزاما من قبل الشرع، جاء الشرع بالزامك بامر، فانت لو ألزمت نفسك به لا لا لا يكون هذا الشرط الذي ألزمت به نفسك يقدم على شرط الشرع. الشرط أقهرك، يعني واحد يجي يقول إيش لو لو لو كده هصلي، لو حصل لي كده سأصلي الصلوات الخمس، نذر عليها أصلي الصلوات الخمس، ما أنت أصلا شرعا وجوبا عليك الصلوات الخمس، فإن نذرت أنك تصلي الصلوات الخمس فهذا ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، مكلف بالضبط هذا. لذلك كما قال سيأتي نذر الواجبات لا يصح. واحد نذر أن يصوم رمضان يقول لو أنا شفيت لا هصوم نذر عشان رمضان، ما أنت وجوبا عليك صوم رمضان، وجوبا عليك إخراج الزكاة، فما لذلك لا نذر في الواجبات، وهذا هو المقصود. وكذلك سيأتي في النهي كما في الأمر في النهي أنه ما ثبت بالشرع ثبت عليك شرعا يقدم على ما ثبت شرطا، حتى لو أنت اشترطت على نفسك به لكن القهر الذي جاء عليك من ثبوت الشرع به يقدم على ما اشترطته أنت على نفسك. قالوا لهذا لا يصح نذر الواجب كالجمعة والصلوات الخمس، ولو قال طلقتك بألف على أن لي عليك الرجعة سقط قوله بألف وبقى رجعيا، لأن المال ثبت بالشرط والرجعة ثبتت بالشرع فكانت أقوى. والرجعة إيش يعني؟ لأن واحد متزوج امرأة فقال لا طلقتك بألف مقابل مال على أن لي أرجع الرجعة في العدة، طبعا ففي إشكال هنا، طلقتك بألف كأنه طلق على إبراء، كأنه خلاص فسخ في معنى الفسخ سواء بقى العدة اللي خلاف فيها أو غير ذلك، لكن لما قاله علي الرجعة يبقى هنا أثبت له حق الرجعة وهو الطلاق الأصلي ليس اللي بإبراء، فهو فبألف ده شرط، هو اشترطه على نفسه، وعلي الرجعة ده شرط ثابت بالشرع، لأن كل من تزوج له حق الرجعة الزوجة أن يرجعها في العدة، فكأنه تعارض شرط ثابت بالشرع على شرط ثابت بنفسه هو أثبته على نفسه، فلذلك قالوا يوقع الألف لا تعتد بالألف دي، ويظل الطلاق طلاقا رجعيا ولا الألف تعتبر، لأن قال المال ثبت بالشرط والرجعة ثبتت بالشرع فكانت أقوى، فحدث تعارض. طب ولو قلنا له خد الفلوس يبقى طلاق على إبراء، وهو الراجل اشترط الرجعة والأصل هي الرجعة، فذلك أوقعنا الشرط وأثبتنا الأقوى وهو ما جاء به الشرع. قال ونحوي تدبير المستولدة أو المستولدة ناس لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معه إلى التدبير، يعني واحد الآن عنده جارية ولدت له تزوجها ولدت أو متزوجها هي ولدت له، فقال لها أنت الآن إذا عارف المدبرة اللي يقول لها إذا مات السيد فهي حرة، المدبر أو العبد المدبر الذي إذا مات سيده فيقول له إذا مت فأنت حر، يعني كأنه دبر الوفاء يكون حرا، ده اسمه العقد المدبر. طب هي مستولدة عندها ولد ذات ولد منه، ومع ذلك وقال لها أنت مدبرة قال لا يصح. ليش لا يصح؟ لأن لما هو مات هي ستعتق، لأن المستولدة التي عندها ولد منه إذا مات السيدة تكون حرة بالشرع، بالشرع، لأن ابنها لا يملكها، لأن هي أمه وهو لا يملكها، لا يصح أن يتملكها. فالشرع جاء بأنها تكون حرة، الولد يكون حرا تبعا لأبيه، لأبيه أصلا الولد، لكن هي الآن تكون حرة، عتقها بالموت ثابت بالشرع، فلا يحتاج معه للتدبير. يبقى هو لو قال لها الكلام ده كان لم يكن. طيب ولو اشترى قريبة، فين الشرط يا شيخ؟ ما هو قال لها اشترى، هو اشترط على نفسه ان هي مدبرة، يعني هو قال لها انت مدبرة بعد موتي. بس انا فيش تعارض بين الشرط والشرع، هنا متوافق معاه، متوافق معاه يعني هو ماشي، بس هو اتلغى، مش قصد مش لازم يكون فيه تعارض، لكن الشرط اللي هو اشترطه لا لا لا قيمة له، لان هي ثبت، لانه ممكن يرجع مثلا، ممكن لو كان عايز يرجع نقول له رجعت او لم ترجع، المهم ان هي ثابته بالشرع اصاله عتقها، فان هو لا يشترط التعارض، والنقطه ان الثابت بالشرع يقدم او انه اقوى، وده يريد ان يقوله. لذلك هو سياتي نقول لو اشترى قريبا ونوى عتقه عن الكفاره لا يقع عنها، لان عتقه بالقرابه حكم قهري، والعتق عن الكفاره يتعلق بايقاعه واختياره. يعني واحد راح يشتري عبد، تبين انه بعد انشراء ان هو قريب له، ابو اب له، ولم يكن يعلم، اشترى قريبه، ولما اشتراه كان حلف يمينا، فاراد ان يعتق على يكفر على اليمين بعتق رقبه، فاراد ان يعتق هذا القريب، قالوا ونوى عتقه عن الكفاره لا يقع عنها. يبقى هذا الرجل الذي اشتراه تبين له انه لا يمكن له ان يتملكه كأب مثلا له او كأم او شيء، فاراد ان يعتقه بديلا عن الكفاره، يعني كفاره، فقالوا لا يقع عن الكفاره، لانه عتقه ثابت بالشرع قهرا، انه اصلا لا ليس له ان يتملكه، ويظل عليه الكفاره لابد ان يكفر عنها، يظل عليه. لذلك وقال ايش الان لا يقع، لان عتقه بالقرابه حكم قهري، والعتق اكثر عن الكفاره متعلق بايقاع واختياره، ومن لم يقتل. فقالوا اذا هنا هذا العتق ثابت بالقهر لابد يعتق، لانه لا يستطيع ان يتملكه، وتظل عليه الكفاره في العتق، يبحث عن اخر يعتقه. قال ومن لم يحج، إذا أحرم بتطوع أو نذر، قريب هنا مكتوب بيه مثلا قريب الدرجة الأولى أو كده، هو قريب لا يحل له شراؤه، ويمكن ما وضح، لكن هو قريب لا يحل له أن يتملكه، لأنه هيمتنع، لأن العتق هيبقى وجوبا عليه بالشرع. لذلك أنا قلت أب أم غير ذلك، يعني لا، قريب اشترى ولا يحل له أن يتملكه، أراد أن يكفر به، فقلنا لا، ده هو العتق ثابت أصلا بالشرع، والكفارة ما زالت عليك، يعتق. ما هو لأنه تبين أنه لا يحق له تملكه. نعم، وبيأتي بأمثلة يبين لك أن الشرط الثابت قهرا بالشرع يقدم على ما اشترطته أنت على نفسك باختيارا، هو ده كل هذه دائرة عن ذلك، ما كان اختيارا إذا تعارض مع ما كان قهرا فيسقط هذا، أو حتى لو كان متوافق بس سيقدم الثابت بالشرع ليس لك. لذلك وقالوا ايش، بل لم يحج، إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع، ووقوعه عن التطوع والنذر متعلق بإيقاعه منهما، والأولى أقوى. صورة المسألة، رجل يحج حج الفريضة، فقال أنتوي الحج تطوعا، أو قال أنتوي الحج وكان كالنذر، كالنذر إنه يحج غير حج الفريضة، نذر لو حصل له شيء انه يحج، فقال هذا الحج عن النذر الذي نذرته، او قال هذا الحج تطوعا وهو لم يحج مسبقا. عندنا او مش عندنا فقط، يعني الجمهور يرى بانه الحج سيقع عن الحج الواجب، لانه الفريضة عليه هو الواجب، فألغي والقاء الشرط هنا بأن لأول حج لك لابد تكون الحج الواجب، وإن قلت نذرا وإن قلت تطوعا لا تقع. أين الدليل على ذلك؟ دي فيها دليل، طب ايش الاستدلال؟ الغرفة اين الدليل وجه الاستدلال على هذه المسألة؟ الرجل قال لهم هذا عن شبرون، قال حششت عن نفسك، وقال قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرون. وبعدين لسه ما وصلتش للاستدلال اللي أنا عايزه. أستاذنك شيخي. ها أنت أتيت بالدليل صحيح، لكن أنت لسه ما وصلت للاستدلال، وأتيت بالشاهد، لكن أنت ما وصلت للاستدلال النهائي، الجزئية المهمة اللي لابد تقولها. فحج عن نفسك يا شيخ أمر. لا أنت قلت اللي قاله. أنت بدأت وقته بالدليل، قلت شبرمة. حديث شبرمة. لما قال إيش؟ حج عن قال حججت عن نفسك قال لا. قال من شبرمة؟ قال صاحب لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الى هنا انت كويس، لكن لسه بقى تتيش بيه. ايوه يا شيخ. ثم التراخي. لا فين ثم التراخي؟ اهو ثم حج عن شبرمة. طب ايش فيها؟ يبقى معنى كده ان الحجه دي مختلفه. انتوا ايش النزاع الاول؟ افهموا المساله. قال هنا ايش؟ بانه ان لم يكن حج حجا واجبا وقع الحج واجبا، ولم يقع نذرا ولا تطوعا، فاتيتم بحج شبرمة. طب طبقوها. لم يقع الحج بالرغم ان هو نواه، ونواه أن يكون. مفيش حد على الغرفة معنا يجيني بوجه الاستدلال من الحديث كيف سيقع وجوبا. لم ينوي حج فريضة هنا. هو وقع قهرا ولا وقع اختيارا الآن؟ لا وقع قهرا عليه. عظيم. هو وقع قهرا أنه حج واجب. كيف وقع في الحديث قهرا؟ كيف علمنا بأنه وقع قهرا أنه حج واجب؟ أنه هو نوى حج تطوع عن شخص آخر، ليس عن نفسي، ومع ذلك وقع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أي أنت بتقرب عن نفسك. لا هو قرب الدكتورة بس لسه ما جابهاش. ما حدش خلاص عارف يجيب حاجة معنا هنا. طب أنت الآن لما قال لبيك عن شبرمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هل قال له لبي مرة أخرى؟ لا. طيب هي دي اللي أنا أريدها. يبقى إذن التلبية الأولى اللي وقعت عن شبرمة انقلبت له قهرا لأنه لم يحج. لو كان النبي قال له لبي عن نفسك يبقى الان ايش ده اللي احنا نريده الان. قلت شيخ نوى. انت التلبيه هي نيه. هو لا انت قلت نوى عن شبرمة، ما قلتليش ان انا عايز. انت الله انا اريدك تقول لي الان لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم باعاده النيه او اعاده التلبيه علمنا بان قهرا انقلبت الى الحج الواجب. هذه اللي انا انت وصلت خلاص للنهايه. لكن انت كنت تريد هذا وجه الاستدلال من هو ليش بيقول الان قل وقع ليش بيقول وقع عن حجه الاسلام. يعني كيف علمنا ان وقع لما النبي صلى الله عليه وسلم ارشده ولم يبين له انك عيد؟ لا وقع. احسنت. طيب قال انا مش عارف الغرفه فاهمين ولا لا، بس حد يطمني. محدش بيقدر. بس هو كان ثاني مرحله في الحج ولا في التلبيه يعني في الاول خالص. ما هو سمعه يلبي. هو قال لبيك عن شبرمة، فقالوا من شبرمة؟ ما هو عالم منين النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يلبي فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل له والمقام مقام تبيين لانه وقت التلبيه لسه بيبدا يقول، فما قالوش ارجع لبي تاني عن نفسك. لا فعلمنا بان هنا شرط الحج الواجب القهري اوجب عليه الله عز وجل. هو حد اكيد بيكتب وانا مش جاي الاجابات. شيخ انت شوف كده. طيب لان انا مش حدش بيجيبني بشيء. انا مش عارف هو الدرس مسموع ولا لا. ايوه احنا كنا بنسمع الدرس. تسمع؟ طيب ما حدش بيجيبني خالص. انا عايز اطمن. بياخد وقت بس. لا ساعات بيبعتوا رسائل وما بتنزلش على عندي انا. عشان انا ضعيف عامه. هو عشان انا شغال شريحه كمان النهارده عشان هم نقلونا. بس تاكد لي بس شيخ عشان وقت ما انتهي. طيب قال قال ولو نكح أمت. مفيش إجابات؟ أنت لسه داخل ها؟ مفيش إجابات. طيب ولو نكح أمت مورثه ثم قال إذا مات سيدك فأنت طالق، فمات السيد والزوج يرثه، فالأصح أنه لا يقع الطلاق لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ووقوع الطلاق في حالة واحدة والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما وهو الانفساخ لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى والله أعلم. طيب الآن رجل مثلا تزوج نكح يعني تزوج أمة عمه، وهو كان الوارث الوحيد للعم، ما فيش غيره بيرثه، هو نكح أمة مورثه يعني هو يعني للعم. قال هذا الزوج إذا مات سيدك اللي هو العم فأنت طالق، فأنت طالق إذا مات سيدك فأنت طالق، وكان هو يرثه. فلما مات العم هو الوارث له أصبح الزوج يرث من؟ زوجته. ما هي أمة ولكن هو نكحها بعقد الزواج، بس هي أمة وهو عبد. ما قلناش إنه عبد، من الناس سيرت عبد، والحر له ينكح، يقول لما ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآيات. ما قلنا هو نكح أمة عمه وقال لها لو مات سيدك هو عمه يعني أنت طالق، وهو على شرط يعني ماشي هو تزوج. ولا لو مات خلاص هو نكحها أصلا، ولا لو مات سيدك أنت طالق. طيب. ثم السيدة هو كان مورثه يعني هو الذي يرثه، فمات العم أصبح هو الآن جمع من اثنين، هذه زوجته أصلا صحيح، وهو وأصبحت ملك له لأن هو ورثها عن عمه، ولا يجتمع الزواج والملك يعني ينفعش واحد يكون مالك زوجته، وإما يتسرى بها لو كانت أمة، لإما ينكح أمة غير وتكون زوجة. فلما ماتت العم وهو ورث الأمة أصبح عنده اثنين الآن، نكاح وملك. فالآن الملك يؤدي إلى انفساخ، لأنه لما أصبحت هي ملكه انفسخ الزواج، انفسخ عقد الزواج، لا يصح أن يكون زوجته ملك، جاريته زوجته ملكه. وفي نفس الوقت هو كان علق الطلاق على موت السيد، فهل الآن يقدم الفسخ بالملك لأنه حدث ملك، ولا يقدم الفسخ بالطلاق؟ هذه الصورة، هو ده اللي يقوله، الملك ثابت بالشرع والطلاق معلق على اختياره. فقالوا مع أن الاثنين في وقت واحد، لأن أول لما ورثوا أصبحت هي هو يملكها فلابد من فسخ، وفي نفس الوقت أول لما مات تحقق الشرط المعلق للطلاق فأصبحت طالق. فقال إيش هنا؟ والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما وهو الانفساخ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره، والأول أقوى والله أعلم. الشيخ لو هو مش حاطط الشرط ده أصلا خلاص فسخ الطلاق ده، انفسخ كده برضه هيطلقها؟ لا مش يطلق، اسمه انفساخ، فسخ العقد مش طلاق. ما تبقاش مراته؟ لا ما تبقاش مراته. طب لو هو عايزة تفضل مراته يعني؟ هي ملكه خلاص، انفسخ العقد. طب ليه ما يكونش يا شيخ عقد يعني النكاح هو الأقوى يعني؟ لأن هو قال هنا ليش؟ لا مش النكاح الأقوى، ما هو النكاح احنا بنتكلم الآن في فسخ هيحصل، هل نفسخ بسبب الشرع؟ ما تروحوش بقى على المسألة تانية، أو نفسخ بسبب إنه طلق بشرطه؟ قالوا يفسخ بسبب الشرع إنه أقوى، ده اللي نريده في القاعدة الآن، الله يكرمكم. عشان ما تقعدوش تفكروا وتدخلونا في ايش اشياء تانية. الاول اقوى شيخنا اللي هو يقصد بيه طبعا الاول الاقوى لو انفساخ بسبب انه تملكها عن شرط العقد. طيب ندخل في القاعدة السادسة والعشرون، لا عشان ننتهي على الاقامة، هي قاعدة صغيرة انا في نقودها عشان انتهينا. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذه قاعدة مهمة جدا، ونحن وطبعا سنفصل في الذي تليها لاحقا ما حرم أخذه حرم ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لكن هنا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. على أن الشيء الذي جاء في الشرع بتحريم الاستعمال يحرم اتخاذه وتملكه، هي أصل هذه القاعدة، والتي تليها ممكن أن تتفرع عن قاعدة أصلية وهي قاعدة سد الذرائع. يعني منشأ هذه القواعد هذه والتي تليها هي اصلا من تطبيقات او من فروع قاعده الاصل فيها سد الذرائع، لان الشرع لما حرم استعماله يعني جاء الشرع مثلا بتحريم استعمال اواني الذهب والفضه الاكل فيها والشرب مثلا، او نقول مثلا بتحريم اقتناء لا ده استعمال مش اقتناء، استعمال الكلب لو قلنا، او اقتناء الكلب زي ما انت قلت الان، هو زي ما سيأتي معنا تحريم الآلات الملاهي والمعازف، المعازف تحريم استعمالها انك تستعملها. فلما جاء التحريم الاستعمال قالوا العلماء إذا هناك حرم الاستعمال أو الاستخدام يحرم لك تتملك وتتخذه. قالوا لأن هذا الحكمة في ذلك أنه وسيلة أو ذريعة للاستخدام. يعني واحد الآن عنده آنية الذهب والفضة محطوطة وأنت ممنوع أنك تأكل وتشرب فيها. طب أنت لما تتخذها الآن ما ممكن يكون ذريعة لك أنك تستخدمها في يوم. طب نأكل فيها مرة نشرب. واحد يستخدم عود مع العود حرام. طب تجيب العود تقتني ليه؟ قد يكون وسيلة أنك أنت تستخدمه. فجاء الشرع بسد الذرائع. فقالوا ما حرم استخدامه يحرم اتخاذه. ذلك قال ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين. أواني النقدين هي الذهب والفضة اللي هي لأنه يحرم الاستعمال. فما لم حرم الاستعمال يحرم الاتخاذ. واتخاذ الكلب لمن لا يصيد الكلب الغير الصيد وألحق به ممكن الحراسة هذا يحرم. والخنزير اتخاذ هنا شيخ معناه التملك يعني. نعم التملك. والخنزير والفواسق والخمر. بس هو أتى بالاتخاذ أعم عشان حتى لو كان هبة أو هدية أو بيع وشراء كل هذا يدخل. يعني هو ما أراد أن يقول اتخاذ يعني ما تتخذه بكل صور الاتخاذ. يعني واحد هداك كلب كل صورة التملك يعني الاتخاذ ماشي التملك اه نعم. واحد هداك كلب ليس للصيد يحرم انك تاخده. واحد اداك هديه جاب جيتار راح مديك اداك جيتار والعياذ بالله يحرم. جاب لك خنزير وربطه لك على باب البيت قال خليك ده عندك تسلى بيه شويه العب بيه مع اولادك. نقول له الان ايش هذا يحرم. قال والخنزير والفواسق الخواسق الخمسه اللي هي محرمه اصاله نعم. وهذه والخمر. واحد يقول لك انت مش هتشرب الخمر بس خدها كده حطها عندك دي من 300 سنه معتقه عندنا في اي حته. فالان فهذا يحرم انك تتخذه. والحرير والحلي للرجل. يعني واحد مش يجيب ثوب حرير يجيب واحد هديه قميص حرير انا مش هلبسه بس بحطه كده هديه تذكار. الاصل انك لا تاخذه حرم لانه هو ذريعه لانك ممكن يجي عليك وقت طب اقيسه اشوف شكله عامل ازاي طب امسك العود كده شويه وكل هذا ده المقصد عند العلماء في هذه المساله. طيب هذا علمنا ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه. حليل الرجل هنا الحلي يعني حليل الرجل ذهب يعني نعم الحلي يتحلى به ما هو ده حرام على الرجل هو للنساء. لكن الفضه جزء ما الفضه على خلاف بقى فيها نعم. الفواسق هنا اللي يعني الفقره يعني وال الفقر خمسه نعم خلاص الفضه على خلاف كمان نعم لان هو ما فيش دليل صريح في الفضه في في في الرجل. لكن البعض اما تاخده على المذهب بتحريم استعمال الذين قاسوا واحنا خدناه باب الاواني قالوا ليس استعمال الاكل والشرب فقط في المذهب بل عامه جماعه الاستعمال ككل فهيدخل مدينة بقى الفضه وسلسله وكلام من على من قال. لكن من قصر تحريم الاكل والشرب الاواني الذهب والفضه فليس عنده دليل صريح في الفضه عشان نكون منصفين شاء يعني المساله الاكل والشرب لو قصر على الاكل والشرب فليس عنده لكن عنده في الذهب طبعا لان حديث الذهب مثلا قال محرم على امتي على رجال امتي الذهب الذهب والحرير هذان محرمين. الفضه لم ياتي فيها تصريح فيها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ختما من فضه. طيب ما هو ده انا قلت هو انا قلت ما فيش تصريح بالمنع ليس كالذهب لكن لما نوسع كما قلنا في الاواني اخذ بذلك. بس كنت عايز اقول احط موضوع الخاتم. طيب انت عايز يعني انت معايا ولا ضدي انا مش فاهم انت عايز تقول بالمنع ولا بال لا لو حضرتك بتقول بالاباحه انا بقول لحضرتك بالاباحه. طيب انا اقول لك مفيش دليل لكن طبعا هو ممكن ينزل تحت بعموم اللي قلت لك استخدام اواني الذهب والفضه. لو قال بالعموم الاستعمال زي المذهب هيمنع للرجل سلسله بقى الفضه والميداليه الفضه والقصه دي كلها ويستثني فقط ما جاء الدليل فيه على الخاتم ايضا او لو دخل في التشبه امر اخر. احنا بيناها كده سريعا. قال وخرج عن هذه القاعده مسألة الباب في الصلح ممن لا ممر له من أصحاب الدور فإن الأصح له فتح الباب إذا سمره وأجيب عنه بأن أهل الدرب يمنعون من الاستعمال فإن ماتوا فورثتهم. أما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده من يمنعه فربما جره اتخاذه إلى استعماله. هو استثنى حالة بس سريعا أنا هلخص لكم الآن ممر وفي بيوت وواحد عشان يعرف يدخل ويخرج او هو اراد ان يفتح باب له غير الباب في الحارات في بعض البيوت ممكن يعني انه يضطر يفتح باب زياده عايز يفتح باب فلو فتح الباب ده ممكن يؤدي الى ضرر لباقي. فقالوا طيب ممكن يفتح الباب لكن يسمره يعني يعمل الفتحه ويغلق الباب الى ان يوافق له الورثه. أجازه هو يريد أن يستثنى إيه؟ أنه ممكن يتخذ الباب، يعني يعمل الباب وفلو. قالوا ليش؟ قالوا أنه ممكن الموجودين الآن يمنعونه، ثم يأتي الورثة اللي بعديهم يسمحون لهم، فوجود الباب لا حرج فيه، لكن لن يفتحه إلا بإذن من؟ الجيران. بخلاف الإناء، أو هو قال، أو بخلاف الإناء مثلا الذهب، قال هذا عنده في بيته فلن يمنع أحد أن يأخذه ويأكل فيه. فأراد أن يقول لي إحنا استثنينا هذا الباب اللي هو في المسألة هذه، إنه يحرم اتخاذه، يحرم استعماله، آسف، يحرم أن يفتحه، لكن ممكن يتخذه. ليش؟ لأن في خارجي هيمنعه، لكن الأشياء اللي هي في بيته بقى، عنده عود ولا عنده ذهب وإناء، لن أحد يمنعه. فقالوا لا، لابد هذا سدا للزريعة، لا يتخذه أصالة. قال الشارح: وفي هذا الفرق توقف، والأحسن الفرق بأن هذا ليس ممنوعا من الفتح ابتداء، لأن له نقض الجدار كله، فأولى بعضه، فهو منصرف متصرف في ملكه، فإبقاه على هذه الصورة استصحاب للمباح بخلاف الأواني، لأن صورتها محرمة لذاتها فلا أصل فيها يستصحب. فهمتم حاجة؟ أول سريحة، هو أراد أن يقال أن الفرق ليس كما قالوا الشارح، قال لأ، عندنا فرق تاني. الفرق التاني أن إيش؟ أن نقول الباب ده أصله في بيته، والفتح فتحة بيته مباح، فالأصل فيه مباح ومنع للضرر، غير الأواني الأصل فيها محرم لذاتها. فهنا في فرق بين الاثنين، أباحنا هذا لأنه لو أن يفتح في داره الفتحة لا أحد يمنعه، لكن عشان يستخدمها لابد من الإذن من الناس. فالفتحة اللي فتحها ما أحد يلومه، فتح في بابه في جداره ما يحتاج أصالة، فده غير الأواني التي أصلها محرم، هذا أصله مباح في ملكه، ينفرق بينه وبين الثانية أصلها محرم، فلذلك لا يقتنيها، وهذا فرق حسن. طيب، هذا آخر الكلام في القاعدة، نقف عند قاعدة محرم أخذه وحرم إعطاؤه. إن شاء الله هذه تكون الأسبوع القادم، وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.